بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة العشرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فزلنا في معرض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حول قاعدة تعدد الطرق من غير مشاورة. فهذه القاعدة بسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الكلام فيها لأهميتها، بحيث كثير من المنقولات في التفسير مبناها على هذه القاعدة. ففي معرض الكلام من هذا الأمر تطرق لتأكيد القاعدة ولبيان صحتها، تطرق إلى الكلام عن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول. وتقال رحمة الله عليه: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. وقد مر معنا الحصة التي مضت الكلام حول خبر الآحاد والتفصيل في هذه القضية. قال ابن تيمية: وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين. تبع في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، أي أنكروا حجية خبر الأحد. ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء على الحديث السلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فور. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، أنكر إيش؟ خبر الأحد، حجية خبر الأحد. وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب. الظاهر أن كل هؤلاء تراجعوا عن مذاهبهم. وابن الخطيب، والآن يقصد ابن الخطيب هنا هذا ابن الخطيب، ابن الخطيب هو الإمام الرازي، ويقال له ابن الخطيب لأن أباه كان خطيبا، خطيبا للجمعة. ابن الخطيب هو الرازي. والآلي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين الصرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن زاغوني وأمثالهم من الحنبلية. هذا كله استطراد من الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه الصوم الكلام عن خبر الأحد. ثم قال ابن تيمية رحمة الله: وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر، هذه القاعدة التي نذكرها الآن قاعدة مهمة ولها تعلق بالمنقولات في التفسير. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. هذا النص من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله يتضمن ثواب. أول ذلك حجية الإجماع، والمقصود به الإجماع المحقق، لأن كثيرا ما يدعى الإجماع في مسألة ويقول الأمر خلاف ذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه. فالإجماع المحقق هو حجة، الإجماع المحقق هو حجة. قال هنا: وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر، ثم قال: موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. الإجماع على تصديق الخبر، قد ينقل لنا خبر خاصة في باب التفسير، قد ينقل لنا الخبر وقد يكون في سند ذلك الخبر كلام، لكن الإجماع على التصديق بما ورد في هذا الخبر، فهل نحتج بهذا الخبر؟ نحتج به، أو بعبارة دقيقة نحتج بمضمونه. فيصير الاحتجاج بالحديث شكليا، وإنما الاحتجاج أصالة بماذا؟ بالإجماع. يعني الذي يهمنا هو المضمون، أصالة ما يهمنا الإسناد، الإسناد هو الطريق لمعرفة صحة الخبر من بعده. فإذا ثبت لنا صحة ما ورد في نفس الحديث فهذا هو الذي يهمنا طلب. فإذا ورد الإجماع على تصديق خبر ما، وإن كان ذلك الخبر من جهة الصناعة الحديثية فيه كلام، فالعبرة في الإجماع، فيصير الاحتجاج حقيقة بأي شيء بالإجماع، ويكون الاحتجاج بالحديث شكليا. وهذا نجده عند أهل العلم، سواء في المنقولات في التفسير، سواء في المنقولات في مسائل الفقهية. مثلا من الأمور المشهورة بالفقه قول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. الشطر الأول من الحديث قوله عليه الإسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا صحيح، لكن الزيادة ضعيفة باتفاق أئمة الحديث. لكن مع ذلك وقع الإجماع على مضمونه، فيصير الاحتجاج بالإجماع لا بالحديث. ولذلك المعروف عند أهل العلم، وحكى غير واحد في ذلك الإجماع، على أن الحديث الضعيف لا يستدل به بالأحكام، هذا أمر معروف بالأحكام. نقل عن ابن الهمام، هذا من الحنفية، هذا الرجل من الحنفية، ومن مناقب ابن الهمام هذا أنه كان مشتغلا بالحديث، وقل أن تجد حنفيا مشتغلا بالحديث. ابن الهمام نقل عنه القول بالاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام. قول ابن الهمام هذا له مخارج، يخرج كلام ابن الهمام هذا على مخارج، ليس نحن الآن تفضل ذكر المكان الذي يقول بين الكلام وتنخرج عن المقصود الذي هم من هذه المخارج. بعض العلماء قال يخرج الكلام منهما على أي شيء؟ على الإجماع، يعني يحتج بالحديث الضعيف في الأحكام، بحيث ذلك الحديث الضعيف قد احتفل بإيش؟ بالإجماع، وقع على مضمونه الإجماع، فيصير الاحتجاج حقيقة بأي شيء؟ بالإجماع. ولكلام المخارج الأخرى يعني نحن في صدر ذكر ذلك. إذن فالإجماع إذا وقع وتحقق لنا على تصديق الخبر فاقطع بصحة ذلك الخبر، بصحة ذلك الخبر. قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. هذه فائدة أخرى، هذه فائدة عزيزة نفيسة، ونص عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه. ما هي الفائدة؟ أننا في كل علم وفي كل فن نرجع إلى أهل التخصص. إذا كنا نتكلم عن مسائل فقهية وأردنا الإجماع في مسألة نرجع إلى أهل الذمة. إذا كان الكلام في مسألة الحديث نرجع إلى أهل الصنعة والذمة. كنا نتكلم عن مسألة في القراءات نرجع إلى أهل الصنعة والذمة. هذا نرجع إلى أهل التخصص. بمعنى الإجماع المعتبر في مسألة لا يكون معتبرا إلا إذا حكي الإجماع عن التخصص وكان محققا. واضح؟ هذه فائدة أخرى نستفيدها من هذا النص من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه قال: كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام، يشير هنا إلى المسائل الفقهية والفقه، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة، يشير هنا إلى الفقهاء. إذا كانت مسألة فقهية تتعلق بالأمر أو النهي أو الإباحة، إشارة إلى الأحكام التقليدية هنا، فنرجع في ذلك إلى الفقهاء. الأمر الآخر الذي نستفيد من هذا النص أن الإجماع يمكن أن يقسم إلى إجماع على صحة الأخبار وإجماع على صحة الأحكام. هذا واضح كلام الإسلام، حيث قال: إذا كان الإجماع على صحة الخبر، هذا الإجماع على الأخبار، وإذا كان الإجماع على صدق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم من الحديث، كما أن الاعتبار بإجماع أهل الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. عندنا الإجماع على صحة الخبر، وعندنا الإجماع على صحة الحكم، وهذا التقسيم سيفيدنا فائدة مهمة سيأتي ستأتي أمثلته، نعم، لكن وقعت له المسألة. وقع لبعض الرواة خطأ الغلط، وده مرة ولا مرة، وقع لبعض الرواة غلط في مسألة من المسألة، يحكي أمر ويقع منه الغلط في زيادة الشيء أو في نقصانه. تلك الرواية التي فيها هذا الغلط قد تجدها في البخاري، وربما تجدها في البخاري المسلم. هل هذا يطعن او يكون هذا الامر ذلك الغلط من الراوي في تلك الروايه، هل هذا يجعله مدخلا للطعن في صحيح البخاري او الطعن في مسلم او الطعن في ان العلماء قد تلقوا يعني ما جاء في صحيحين الخمور؟ أبدا. ما وجه خليه ذلك؟ الغلط له تعلق بالحكم. وعندما نقول أن ما تصح عن طرق قيام القانون، هذا يتعلق بماذا؟ بالخبر. عندما نقول العلماء تلقوا ما في الصحيحين بالقانون، هذا من جهة ماذا؟ من جهة الأخبار. ويقدر منه بعد ذلك أن تضمنته من أحكام، لكن هذه القولة من جهة التأصيل ليس المقصود منها المتون أو ما في المتون، فهمنا؟ وليس كنا الإجماع على الخبر والإجماع على إيش؟ على الحكم. بمعنى قد يكون عندنا حديث في الصحيحين، قد يوجد عندنا حديث في الصحيحين من جهة القانون تلقوا العلماء القانون، بعد الكون الذي إجماع آخر، لكن الحكم الذي تضمنه ذلك الحديث هل لازم أن يكون إجماع عليه من علم؟ ليس بذلك حكم واضح هذا الكلام؟ ليس فالذي يوضح لنا هذه الصورة هو تقسيم الإجماع. الراوي قد هو مقصوم. الراوي لا قد يكون خطأ غلط هنا في المسجد. بمعنى الراوي ولو كان صحابيا قد يقع منه الغلط في مثلا. وفي الحال لا يغلب عليه الغلط إلا إذا غلب عليه الغلط لا يكون بطبع الحال في الجهل يعني في قبول الرواية، واضح؟ الغلط قد يقع يعني في المنهج. إذا هذا الوقت من شيخ الإسلام لم يستفيد منه هذه الفائدة. كيف؟ لكن هذا ليس يعني بمثال جيد. لما؟ لأن ذلك الحديث أو الحكم الذي نسخ قد يكون عليه إجماع فرضا ونسخ. فهمنا؟ الذي هم هنا بعد بيان ماذا يريد الإسلام في المياه أو ما هي ما من الفوائد التي يستفيدها من كلام الإسلام في المياه؟ ماذا يريد الإسلام في المياه؟ وما فائدة هذا من الكلام في معرض الكلام عن قواعد التفسير؟ إنما نقول الإجماع يعني هناك تلقي للقبول. طيب هناك كثير من النقول أو المنقولات في التفسير قد تجد في سندها مقال، لكن العلماء تلقوا ذلك بالقبول وتتابعوا على تلقي ذلك النقل واشتهر عنهم قبوله. ما يأتي أبنه ويقول لا من جهة إسناد في كلام لا نقبل هذا النقل. هذا الكلام من جهة أصيل صحيح. الأصل أننا لا نقبل النقل ما دام في إسناده كلام. لكن هنا مسألة أخرى، أن هذا النقل وإن كان في إسناده مقال لكن سبقه العلماء بالقول وجرى العمل على مقتضى ما تضمنه ذلك النقل واشتهر وتتابع إلى ذلك السنة. نرجع دائما إلى أهلي للتخصص. فمن هذه المستنبطات التي استشف من وراء كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. واضح؟ لذلك قلت هنا الأخبار التي في التفسير وإن لم تصح من جهة الإسلام إسناد، لذلك تجد العلماء لما ضبط في التفسير يريدون كثيرا من الآثار أحيانا بدون إسناد. لا، هذا مخرج التتابع واشتهار العمل على قبل القبول، ومخرج أنه يكون لذلك النقل طرق كثيرة. لأن قلنا غالب ما تكون لما نقول التفسير مراتيل، وقد مر معنا حكم المراتيل تفسير خاص. فهمنا؟ قلت هنا نستفيد من كلام رحمة الله أن الأخبار التي في التفسير وإن لم تصح من جهة الإسلام لكن تلقاها علماء التفسير بالقبول دون قدح فيها. هذه قاعدة صحيحة. قد ينازع بعض العلماء في مسألة في نقل وهي قاعدة صحيحة دون قدح فيها، فهذا يكسب تلك الأخبار قوة لأن الأمة تتابعت على الثناء على تلك الأخبار. فاشتهار الخبر بين أهل التفسير والعلماء بلا نكير يكون هذا في القوة من جنس الأحاديث التي تلقيت بالقبول. واضح؟ بالقبول. وهذه القاعدة تستعمل كثيرا في المنقولات في التفسير، لأن كثير من المنقولات الأغلب المنقولات في التفسير تجدها كما قلنا مراتيل في إسنادها مقال، فإما تخرج على هذه القاعدة في قبولها وإما إنها تخرج على قاعدة قبول المرسل التي مرقنا على من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الألوسي الآن تحاول تكتب هذا النقل لأنه مهم جدا هذه القاعدة. يقول الألوسي رحمه الله رحمه الله الألوسي رحمه الله يقول الألوسي رحمه الله فإذا إن لم يكن الحديث صحيحا كان حسنا، الحديث إن لم يكن صحيحا كان حسنا، ومما يصحح الحديث. هذه قاعدة عامة في التفسير وغيره، لكن أنا أفضل عن ماذا عن التفسير. يقول ألوس رحمة الله عليه فإذا إن لم يكن الحديث صحيحا كان حسنا ومما يصحح الحديث، أي من الأمور والقواعد التي بها يصحح للعلم الحديث، ومما يصحح الحديث عمل العلماء على وفقه. بغض النظر على ايش الاسلام. وهذه الطريقة نجدها واضحة مسطرة في سنن الإمام الترمذي. لو حمل بعضكم سنن الترمذي يجد الإمام الترمذي كثيرا ما يقول وجرى على هذا الحديث العدد، قد يقول إنه حديث غريب، هذا مبسوط واضح شائع في سنن الإمام الترمذي. يقول الألوسي: ومما يصحح الحديث عمل العلماء عليه. ثم قال الألوسي: قال الترمذي عقيد روايته حديث غريب، يذكر أنه روى حديثا غريبا، قال الترمذي عقيد ذلك والعمل عليه عند أهل العلم. حديث غريب معروف، غالب حديث غريب واحد، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يسمى هذا، هذا الحديث فيه مقال يسمى اسمه جزء السنة الحديثية، لكن جاء العمل على أوكي ذلك الحديث، نعمل بذلك الحديث أو لا نعمل. قال العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب الرسول عليه الصلاة وغيره. ثم قال الألوسي: وفي الدارقطني، أي في سنة الدارقطني، قال القاسم وسالم، الدارقطني إمام النقاد، فنقلب لمثل هذا الكلام مما يدل على أن للقاعدة قوة، بل المتأملين أن العلماء جروا على هذا. قال الألوسي: وفي الدارقطني قال القاسم وسالم وعمل به المسلمون، الحديث الذي رواه الترمذي، وعمل به المسلمون. قال الألوسي: وقال مالك، فماذا يقول من مالك رحمه الله؟ وقال مالك: شهرة الحديث تغني عن سنده. شهرة الحديث، لكن الشهرة عند من؟ عند الأئمة، ما شهرة الشهرة عند العامة، أو الشهرة عند المتأخرين من الفقهاء، الذين تأخروا من الفقهاء تجد يعني أحد عندهم موضوع ضعيف هذه. المقصود يعني عند أهل الصنعة، عند أهل الفن، عند العلماء، عند المحققين. بارك كيف؟ أين هذا بحث آخر؟ الشهرة ده أمر آخر. وقال مالك: شهرة الحديث تغني عن سنده. يقول ألوسي: كذا في الفتح، لأن هذا الكلام نقله الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، وهو بجملته نقله الألوسي في الروح المعاد. إذا الكلام دارقطني، كلام مالك، كلام حافظ بن حجر، كلام ألوسي، كلام ترمذي، ونفس روح المعاني المجلد الثاني في حملة الفتح، ونص السخاوي في المغيث، السخاوي في المغيث نص على أن الحديث وإن كان في إسناده مقطع، لكن أمن بمقتضاه وتلقاه العلماء بالقبول، نص السخاوي، أن مثل هذه الأحاديث تنزل منزلة المتواتر. السخاوي في فتح الحديث وإن كان إسناده مقطع، لكن تلقاه العلماء بالقبول وعمل بمقتضاه ينزل منزلة الحديث المتواتر. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيب المجلد الرابع صفحة 18: يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قال الحافظ قال الحافظ وحدثني أبو أحمد الحسين بن علي، الحسين بن علي عن ابن أبي حاتم، عن ابن أبي حاتم عن أبيه أنه سئل عن حديث عمرو بن حزم، عمرو بن حزم قال عمرو بن فيزان، فقال سليمان بن داود، فقال سليمان بن داود عندنا ممن لا بأس به، عندنا ممن لا بأس به، وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور، بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة. فماذا يقول حافظه؟ وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد، لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة، من حيث الشهرة. فقال الشافعي في رسالته قال الشافعي في رسالته لم يقبلوا هذا الحديث، لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم، حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر الحافظ ابن عبد البر كتاب التمهيد يذكر هذه القاعدة كثيرة، في من أحد قال أنا ويغني يعني عن إسنادها شهرة، هذا موجود كثيرا في كتاب التمهيد الحافظ عنه. قال هنا وقال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور، هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه، معروف ما فيه عند أهل العلم، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسلام، يستغنى بشهرتها عن الإسلام لأنه أشبه التواتر، لأنه أشبه التواتر في مجيئه، في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة، لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة انتهى. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في عدة الصابرين كما قلنا من جهة التقعيد قاعدة صحيحة، قد ينازع بعض أهل العلم في حديث ما قيل عنه يعني يستغني عن إسناد دين شهرته، قد يحصل النزاع لكن كقاعدة صحيحة، لكن تضرب قاعدة كما قلنا بالشهرة والتلقي بالقبول، من الشهر عندهم؟ أهل التحقيق. طيب كيف؟ أي نعم يكون خطأ من جهة الشهرة، إيه من جهة المثبتة أو من جهة الناس. ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين قال ذكر حديثا إن كان بعض الناس أو ابن القيم في هذا الحديث، لكن لا يهم الآن الحديث يهم القاعدة. طيب ابن القيم قال هذا حديث غني عن الإسناد والقرآن والسنة شاهدان بصدقه، لكن كلام نقيم هذا الإطلاق، هذا الإطلاق لا ليس بصحيح، هذا الإطلاق إطلاق نقيم هذا كلام، كلام هذا الإطلاق ليس بصحيح. لماذا؟ يعني لا يلزم من موافقة في ظاهر القرآن والسنة صحة الحديث أو ما في مضمونه يكون صحيحا، ذلك الإطلاق لا يصح. ولذلك كلام نقيم هذا يحمل على قضية التلقي بالقبول والشهرة، فهمنا؟ يقيد كلام ابن القيم هذا بذلك تلقي بالقبول والشهرة. المهم قال ابن القيم هذا حديث غني عن الإسناد والقرآن والسنة، والقرآن والسنة شاهدان بصدقه، شاهدان بصدقه. نعم. وجدنا قال القائل في اعتقاد الذي اقترن الحديث الباري في احسن يقبل، وهي قرات اذا وافق من ضمون الايه وجاء من قرات الاخر وجدنا انه يعني جزء كلام الجزء على قرات. هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر في كلام الكيم رحمه الله. لكن كقاعدة كقاعدة عامة هذه ما تسلم ابن القيم رحمه. لذلك الشيخ سليم تعتبره. فإيش؟ أين الشروط؟ لم يتبعها. أنا أتكلم عن هذه القضية، قضية إيش؟ يعني حديث بغض النظر عن إسناده وافق في الظاهر إيش آية أو حديث آخر. هذه مثلا نقول على سبيل القبول نستغني عن الإسناد، هذا في نظر، هذا الإطلاق غير مسلم. نعم إذا وافق مضمون حديث ما وإن كان في إسناده مقال صريح ما جاء في كتاب السنة كله الإطلاقات، لكن هذا الإطلاق الذي الشيخ سليم تعقده في تعليقه وتحقيقه لعدة الصلاة. فهمنا؟ طيب إذا نقول مسلمية رحمه الله، وإذا كان الإجماع على ذلك الخبر المجيب للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع الأحكام إجماع العلم بالأمر والنهي والإباحة. ثم قال والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور، هذه القاعدة التي يريد أن ينص عليها ويبينها كتاب القيم ابن تيمية رحمه الله. يعني والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم المضمون المنطقي، ذكرها ولا يزال يؤكدها، لكن هذا ينتفع به كثير في علم أحوال الناقلين، هذه فائدة جديدة الآن، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم احوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع بروايه المجهول، روايه المجهول مع تعدد الطرق. ها اي نعم، والسيء الحكم مع تعدد الطرق، والحديث المرسل مع تعدد الطرق، مرت معنا القاعده ونحن ذلك. ولهذا كان اهل العلم يقصدون مثل هذه الاحاديث، اي احاديث من جاء فيها راي المجهول أو زي الحفظ أو كان الحديث مرسل. قال ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد بن محمد رحمة الله عليه قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. إذن عندنا الشواهد والاعتبار، الشواهد المتابعات، أقصد الاعتبار هنا تابع المتابعة. ما معنى الشواهد وما معنى المتابعة؟ فكتب المتابعات جمع متابعة، وهي موافقة الراوي، موافقة الراوي لغيره في رواية الحديث المعين. بشرط أن تقع لغير الصحابي الذي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن تقع للراوي عنه أو من قبله. هذا هو الذي يقال فيه المتابع، كأن تقع للراوي عنه أو من قبله. وصورتها أن يروي الحديث عن ابن عمر نافع أو لا، الذي روى الحديث عن ابن عمر نافع، واضح؟ أن يروي الحديث عن ابن عمر نافع مولاه، ويوافقه في روايته سالم ابن عبد الله يرويه كذلك عن أبيه، أي سالم يرويه عن ابن عمر وقد روى عن ابن عمر نافع، هذه المتابعة. فهمنا؟ هذه صورة المتابعة، فيقال تابع سالم نافع، أي كل التعريف، وهي موافقة الراوي لغيره في رواية الحديث المعين بشرط أن تقع لغير الصحابي الذي يروي الحديث عن النبي، كأن تقع للراوي عنه أو من قبله. إن لقد في المتابعة لا تقع للراوي، المخرج الحديث، راوي الحديث، الصحابي، ليس هو الذي تقع للمتابعة، المتابعة تقع لمن؟ للذي روى عن الصحابي. لا، هذه صورة المسألة. قلنا أن يروي الحديث عن ابن عمر مثلا لا يعلمه له، ويوافقه في رواية تابع بن عبد الهوي كذلك عن أبيه قال تابع سالم النابعة، وكل منهما متابع ومتابع. واضح الشواهد؟ كيف؟ هذا هو الأظهر. لا هذا هو الأظهر. الشواهد جمع شاهد، وهو نوع من المتابعة. أنا سائل المتابعات يطلق عليها بعض المحددين اسم الشواهد، أحيانا يطلق بعض العلماء على المتابع اسم الشاهد، وإن كانت الأصل هناك فرق بينهم. الشواهد جمع شاهد وهو نوع من المتابعة، لكنه خاص بمن روى الحديث عن النبي المخصوص من الصحابة، وهو الصحابي، فهو متابعة صحابي لصحابي آخر في متن حديث لفظا أو معنى. المتابع المقصود الذي روى عن الصحابة، الشاهد صحابي. طيب، كحديث يروى عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، يروى عن جابر بن عبد الله ويروى مثله أو نحوه أو معناه عن عائشة أم المؤمنين، فيقال عن حديث جابر له شاهد من حديث عائشة وكذلك العكس. واضح كما الفرق بين ايش؟ الشاهد. هناك إسلام الدين، والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون منقول، لكن هذا انتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول السيد الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك، ولهذا كان في العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث، أي يكتبون حديث المجهول، فينتفع به في مادة الشواهد والمتابعات. أو سيد الحفظ أو إذا كان الحديث مرسلا ينتفع به كذلك في هذا الحديث. قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، يعني تجد أئمة الحديث يكتبون الحديث وإن كان فيه كلام، يكون فيه راوي مجنون أو فيه راوي سيء الحديث، مع ذلك يكتبون ذلك في مصنفاته، يقصدون من ذلك إيش؟ أن يكتبها. قد يكون قد يأتي ويكون هذا الحديث ينفع للاعتبار وينفع أن يكون إيش؟ لكن هل يكتبون أحاديث من علم بالكذب أو من اتهم بالكذب؟ طيب، هذه فائدة متفرعة لابد أن تضبط. حين يقول الناقد فلان لا يكتب حديثه، شو يعني لا يكتب حديثه؟ لا يكتب حديثه بمعنى ماذا نستفيد منه؟ فلا يكتب، لكن ماذا نستفيد منه؟ هل يصلح للشواهد المتابعة؟ أي لأن الذي يصلح للشواهد المتابعة إيش؟ يكتب حديثه. فهنا لا يكتب حديثه، يكتب به من عرف علم كذبه أو تهم بماذا؟ بالكذب. فالذي علم كذبه أو تهم كذبه يقال عنه لا يكتب حديثه، لكن رغبة لا يكتب، هل معنى ذلك لا يسطر؟ لا يعتبر، لا يكتب. حقيقة لا يكتب هنا غير مراد. حين يقول الناقد فلان لا يكتب حديث، يعني لا يجوز الاعتبار به في الشواهد والمتابعات، ولا يراد به منع كتابته للتمييز والمعرفة به. الراوي الذي يسوق شواهد المتابعات يسطر يكتب، لأنه ينفعنا في شواهد المتابعات. الراوي الذي علم كذبه أو اتهم بالكذب يكتب كذلك، لكن هل يكتب لأنه ينفعنا في شواهد المتابعات؟ أبدا، يكتب لمعرفته ولتمييزه عن غيره. فلما يقول العالم فلان لا يكتب حديثه، قلنا هنا يعني لا يجوز الاعتبار به في الشاهد المتابعة، ولا يراد به منع كتابته للتمييز والمعرفة. هنا الذي اتهم بالكذب أو علم عنه الكذب، لأن يعني البعض لما وقف على هذه الكلمة فلان لا يكتب حديثه ظن أنه لا يكتب أبدا حقيقة كتابة أبدا، يكتب لكن للتمييز، المقصود لا يكتب أي لا يعتبر، لا يعتبر في الشواهد المتابعة. هو الذي لا يذكر في كتب الجرح والتعديل عموما هو الزنديق، لكن أحيانا يذكرونه كما يذكر الذهبي رحمه الله تفسير علامة قلنا هنا حين يقول الناقد فلان لا يكتب حديثه يعني لا يجوز الاعتبار به في الشواهد المتابعة، في الفرق الآن بين الشواهد المتابعة باب الشواهد المتابعة باب غير الشواهد المتابعة باب التمييز والمعرفة، واضح؟ طيب، ولا يراد به منع كتابته للتمييز والمعرفة، بل كما بينت فيما تقدم، اشرح الكتاب هنا، بينت فيما تقدم في طريق تمييز ضبط الراوي أنه لم يتميز كثير من النقلة إلا بمقارنة حديثه، لا بد من كتابته حتى أن نعرف حاله إلا بمقارنة حديثه بأحاديث الثقات والمجروحين جميعا، ولم يكتشف كثير من علل الحديث إلا بذلك. فالإبقاء على تلك الأحاديث لأهل الاختصاص هو بمنزلة الآلة يميزون بها الناقل والمنقول. فعن سفيان الثوري قال: إني لأحمل الحديث على ثلاثة أوجه، أحمل الحديث عن رجل أتخذه دينا، وأحمل الحديث عن رجل لا أستطيع جرحه ولا أستطيع أتخذه دينا، وعلى يظهر له شيء آخر، وأحمل الحديث عن رجل لا أعبأ بحديثه أحب معرفة. إن عندنا باب التمييز المعرفة وباب الشواهد المتابعة، يبقى نفرق بين هذين البابين. وقال أبو غسان مالك بن إسماعيل المهدي: جاءني علي بن المدين فكتب عني عن عبد السلام بن حرب أحاديث إسحاق بن أبي فروة، فقلت: أي شيء تصنع بها؟ قال: أعرفها لا تقلل، يعني ما يكتبها ما يأخذها للشواهد المتابعة فقط للمعرفة والتمييز. وهذا معنى قول الأوزاعي: تعلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به. إذا واضح الفرق بين ذلك. طيب، إذا قال لهذا كان أهل العلم يصفون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصبح بالشواهد والمتابعات والاعتبار ما لا يصبح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة، معظم يقول له لهيعة، لا لهيعة بالضبط لهيعة، قاضي مصر، فإنه كان أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب اختراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط. الله أكبر، تتبع أئمة الحديث الراوي، دخله وخرجه، ماذا خرقت كتبه، ماذا اختلط، ماذا لا إله إلا الله، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، يعني كان في الأصل يحتجه، فبعد ذلك صار شاهد مثلا. وكثيرا ما يقتل هو والليث بن سعد، والليث حجة فابتلتنا. وكما انهم يستشهدون ويعتبرون بالحديث الذي فيه سوء حفظ فانهم ايضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضال، قد يقع منه غلط. هنا لما تكلمنا على قضية غلط الراوي في المتن هذه أمثلة الاستظهار الكيمي رحمه الله. قال وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضال أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها ويسمون هذا العلم علم علم الحديث. هذا العلم علم عظيم جدا ولم يتفضله إلا أقرى في هذه الأمة في هذه الأمة ولم يعرف في هذا الزمن إلا بالشيخ الألباني العلم العلم لأن لما نقول العلة اللي في الحديث ولا نتكلم عن العلة الظاهرة العلة الظاهرة يعرف كل واحد المبتدئ في طلب في علم المصطلح يعرف العلة الظاهرة العلة الأساسية يكون الحديث ظاهر إسناده صحيح مع ذلك يكون فيه كذا علم علم الحديث يقول ابن تيمية وهو من أشرف علومه علم الحديث بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف إما بسبب ضعف كما عرفوا أمثلة كما عرفوا أن النبي تزوج ميمونة وهو حلال بيت الحج بيت الحرم وأنه صلى في البيت ركعتين وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما هناك رواية لابن عباس أن تزوج ميمونة من الحرم وهذه الرواية صحيح الرواية لو عندكم يعني الحاشية رواه البخاري ومسلم الترمذي في آخره في آخره إن الغلط بما لا كل مدى طيب لكن أهل العلم الذي تبدأون لا يعرفون ذلك ويقفون عنه ولكونه لم يسلم مما وقع فيه الغلط وكذلك انه اعتمر ابا عمر وعلموا ان قول ابن عمر انه اعتمر في رجل مما وقع فيه الغلط وعلموا انه تمتع هو ال في حجه الوداع وان قول عثمان لعلي كل يوم من خائزين موقع فيه الغلط بكل امثله لما نص عليه ابن تيميه وان ما وقع في بعض الغلط من الثقه ظهر ظهر هذا يعتبر قليل من طبيعه الحال اي لا خطا في فقره في المثل وان ما وقع في بعض طرق البخاري ان النار لا تمتلئ حتى وان شاء الله لا خلق الاخر مما وقع فيه الغلط وهذا كثير قلت في ابن سينا وهذا كثير لا اكثر وهذا كثير واضح هذا كله استقرار وابن سينا لما بين على ان رواية المجهول أو سوء الحفظ تصلح الشاهد المتابعات ويقبل علماء الحديث عكس ذلك ذلك الثقة الضابط قد يعني يرد يعني غلطه يرد غلطه ثم قال ابن تيمية رحمه الله والناس في هذا الباب طرفان بقاعدة كذلك في سبيل الاستقرار ذكرها ابن تيمية رحمه الله طرف من أهل الكلام ونحوه ممن هو بعيد عن معرفة الحديث والحديث ولما الكلام عرفوا بالبعد عن الحديث لا دراية لهم بالأحاديث ولا بالأسانيد لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة الأحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعة بها عند أهل العلم هذا الحديث هذا الطرف الأول وطرد ممن يدعي اتباع الحديث والعلم به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه الثقة او راى حديثا باسناد ظاهر الصحة يريد ان يجعل ذلك من جنس ما جزم اهل العلم بصحته حتى اذا عارض الصحيح المعروف اخذ يتكلف له التاويلات الباليه او يجعله دليلا له في مسائل العلم مع ان اهل العلم بالحديث يعرفون ان مثل هذا غلط ثم وكما ان على الحديث ادله يعلم بها انه صدق وقد يقطع بذلك فعليه ادله يعلم بها انه كذب ويقطع بذلك يعني كما ان الحديث الذي يقطع به تقول ادله على الخطا وعلامات على الخطا كذلك الحديث الذي هو كذب تقوم علامات وأدلة على أنه كذب ويقطع بذلك. عند هنا في الحاشية ذكر المحشي هنا كلاما وهذا الكلام يعرف عن ابن القيم رحمة الله عليه وفن غيره لكن اشتهر عن ابن القيم. يقول هنا من حديث الموضوع علامات في المتن والسند. العلامات التي يعرف بها وضع الحديث العلامات التي يعرف بها وضع الحديث من حديث الموضوع علامات في المتن والسند. فأما العلامات في السند علامات الوضع السند أولا أن يكون راويه كذاب راوي كذاب هذه علامة واضحة. العلامة الثانية عن السند تكلم عن السند علامة ثانية أن يعترف واضعه بالوضع ويقر بماله وهذا كاعتراف موسى بأبي مريم أنه وضع في فضائل القرآن صورة صورة فضائل الصور وسوف نتكلم عن هذه القضية ونذكر لكم كلاما من العلم حول هذا الرجل. هذا اعترف اعترف أن يعترف واضعه بالوضع ويقر بذلك أي مقالة بالقول. من العلامات ما تنزل منزلة إقراره الراوي إما أن يقر بأنه قد وضع. العلامة الأخرى هناك أمور تنزل منزلة الإقرار مثل كأن يحدث هذا الراوي كأن يحدث عن شيء يحدث عن شيء ثم يسأل عن مورده فيذكر تاريخا تعلم وفاة ذلك الشيخ قبله. هذه تنزل منزلتين كأنه أقر على أنه وضع الحديث ذكر الحديث عن هذا الشيخ وهذا الشيخ قد توفي قبله قبل أن يكون الحديث دليل على أنه قد وضع هذا الحديث لكن بقيد لا بد من قيد هنا لا يعرف هذا الحديث إلا من جهة هذا الرجل قد يرى الحديث من جهة أخرى لا يعرف هذا الحديث إلا من جهة ذلك الشيخ لا طيب قلنا كأن يحدث عن شيء ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا تعلم وفاة ذلك الشيخ قبله ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده فهذا لم يعترف بوضعه ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع. فهذه الصورة لم ينزل الإقرار بالوضع واضح. نقول العالم هو أن يكون راويه زمن لم ثانية أن يعترف واضح الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا يقول العلامة الأولى أن يكون راويه كذابا أو أن يعترف، العلامة الثانية أن يعترف واضعه بالوضع ويخبر بذلك، ثالثا ما يتنزل منزلة إقرار، العلامة الرابعة وجود قرينة في الراوي تقوم مقام الوضع، وجود قرينة في الراوي تقوم مقام الوضع. وأما العلامات في المتن، العلامات في المتن منها ركاكة اللفظ، وليس أدنى ويقعد بركاكة اللفظ، قل لك ظهرت بركاكة اللفظ الحديث موضوع، هذا لا يقوله إلا من اختلط الحديث بشحنه وشحنه وظهره، علم هم الذين يقولونها ركاكة اللفظ. فساد العلامة الثانية، فساد المعنى، علامة الثالثة مخالفته لصريح القرآن بحيث لا يقبل التأويل، بحيث لا يقبل التأويل. هنا مثال في هذه القضية التي ما أرى أن أذكره لكم، ربما يكون فتنة لبعضكم. مخالفة لصريح القرآن بحيث لا يقبل التأويل، العلامة الرابعة مخالفته لصريح السنة المتواترة، مخالفته لصريح السنة المتواترة. العلامة الخامسة أن يكون مخالفا للقواعد العامة، أن يكون مخالفا للقواعد العامة المأخوذة من القرآن والسنة. من هذه الجملة العلامات التي تدل على وضع الحديث في الثانية دي والنظر. وهناك كلمة عظيمة نقلها ابن الجوزي عن بعضهم وتناقلها العلماء عن ابن الجوزي تخص معرفة الحديث الموضوع. يقول نقل السيوطي في التدريب في الراوي عن ابن الجوزي أنه قال، هذه كلمة مشهورة في كتب المصطلح، نقل السيوطي عن ابن الجوزي أنه قال ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول، إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول، هذه كلمة جامعة بتلك العلامة، يبين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. إذا رأيت الحديث يبين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. قال السيوطي معلقا ومعنى مناقضته للأصول، هذا قول إما قول السيوطي ولا قول ابن الجوزي، والأظهر أنه كلام ابن الجوزي والذي علق على تلك المقولة التي نقل عن بعضه. المهم قال ومعنى مناقضته للأصول، معنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة، هذا معنى مناقضته للأصول، أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة. انتهى الكلام الذي نقل السور المجلد الأول في التدريب صفحة 267. واضح هذا هنا قول ابن تيمية الله تمائنا على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد اقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، نقف عند هذا الحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.